مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا عيشهم كان جهادين. الحلقة 89. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل عثمان بن عفان، إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين والمصلي إلى القبلتين، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان من الذين اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وكان ممن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص، يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، وهي شقيقة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان بن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن خال والدته. لقد كان رضي الله عنه في الذروة من قومه في الجاهلية، فهو عريض الجاه، وافر الثراء، سابغ النعمة، جم التواضع، شديد الحياء. حدث عثمان عن جاهليته فقال: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام. فأحبه قومه أشد الحب وأصدقه، حتى إن المرأة من قريش كانت ترقص صبيها الصغير وتقول: أحبك والرحمن، حب قريش لعثمان. ولما أهل الإسلام بنوره على مكة، كان عثمان من السابقين إلى الاستضاءة بمشكاته. ولإسلام عثمان بن عفان قصة ما زال يرويها الرواه، ذلك أنه حين بلغه في الجاهلية أن محمد بن عبد الله زوج ابنته رقية من ابن عمها عتبة بن أبي لهب، ندم أشد الندم لأنه لم يسبق إليها ولم يحظ بخلقها الرفيع وبيتها العريق، فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدة بنت كريز، وكانت هذه امرأة حازمة عاقلة طاعنة في السن، فسرت عنه وبشرته بظهور نبي يبطل عبادة الأوثان ويدعو إلى عبادة الواحد الديان، ورغبته في دين ذلك النبي، وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغيه. قال عثمان: فانطلقت وأنا أفكر فيما قالته خالتي، فلقيت أبا بكر وحدثته بما أخبرتني به، فقال: والله لقد صدقتك خالتك فيما أخبرتك وبشرتك بالخير يا عثمان، وإنك لرجل عاقل حازم، ما يخفى عليك الحق ولا يشتبه عندك مع الباطل. ثم قال لي: ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر؟ فقلت: بلى. فقال: وإنما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق، فلقد أرسل الله رسوله المرتقب وبعثه إلى الناس كافة بدين الهدى والحق. فقلت: ومن هو؟ فقال: إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقلت: الصادق الأمين؟ فقال أبو بكر: نعم إنه هو. فقلت: فهل لك أن تصحبني إليه؟ فقال: نعم. ومضينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآني قال: أجب يا عثمان داعي الله، فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى خلق الله عامة. قال عثمان: فوالله ما إن ملأت عيني منه وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته، ثم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فكان رابع من أسلم من الرجال. لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أحد من قومه بني هاشم حتى ذلك اليوم، غير أنه لم يكن فيهم أحد يناصبه العداء غير عمه أبي لهب، فقد كان هو وزوجه أم جميل من أشد قريش قسوة عليه وأعنفهم إيذاء له وتنكيلا به، فأنزل الله فيه وفي امرأته: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فازداد أبو لهب ضغينة على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، واشتد حقده وحقد زوجته أم جميل عليه وعلى المسلمين معه، فأمر ابنهما عتبة بأن يطلق زوجته رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام، فطلقها نكاية بأبيها. ما كاد عثمان بن عفان رضوان الله عليه يسمع بخبر طلاق رقية حتى استطار فرحا، وبادر فخطبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فزوجها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منه، وزفتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. وقد كان عثمان من أبهى قريش طلعة، وكانت هي تضاهيه قسامة وصباحة، فكان يقال لها حين زفت إليه: أحسن زوجين رآهما إنسان، رقية وزوجها عثمان. لم يسلم عثمان بن عفان على الرغم من سابق فضله وسابق معروفه من أذى قومه حين أسلم، فلقد عز على عمه الحكم أن يصبأ فتى بني عبد شمس عن دين قريش، وكبر عليه ذلك، فتصدى له هو وأتباعه أعنف التصدي وأقساه، وأخذه وشد عليه الوثاق وقال: أو ترغب عن ملة آبائك وأجدادك وتدخل في دين محدث؟ والله لا أدعك حتى تنبذ ما أنت عليه. فقال عثمان: والله لا أدع ديني أبدا، ولا أفارق نبيي ما امتدت بي الحياة. فما زال عمه الحكم ينكل به، وما زال هو يشتد صلابة في دينه واستمساكا بعقيدته، حتى يئس عمه منه وأطلق سراحه وكف عنه. لكن قريشا ظلت تضمر له العداوة وتلحق به الأذى، حتى حملته على الفرار بدينه ومفارقة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان أول المسلمين هجرة إلى الحبشة هو وزوجه رقية رضوان الله عليهما. ولما أزف رحيلهما ودعهما الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: صحب الله عثمان وزوجه رقية، صحب الله عثمان وزوجه رقية، إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط. لم يطل عثمان وزوجه المكث في الحبشة كما فعل غيرهما من المهاجرين، فقد اشتد به وبرقية الشوق إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والحنين إلى مكة، فعادا إليها ولبثا فيها إلى أن أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالهجرة إلى المدينة، فانطلقا مع المهاجرين. شهد عثمان بن عفان مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهده كلها، وحضر معه غزواته جميعا، ولم يحرم من غزوة غير غزوة بدر، فقد شغل عنها بتمريض زوجته رقية رضوان الله عليها. ولما عاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بدر وجد رقية قد لحقت بجوار ربها، فحزن عليها أشد الحزن، وواسى عثمان بن عفان على مصابه بها أكرم المواساة، فعده من أهل بدر وأسهم له في غنيمتها، وزوجه من ابنته الثانية أم كلثوم، فدعاه الناس ذا النورين. وكان زواجه الثاني من ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم منقبة لم يظفر بها زوج سواه، ذلك أن تاريخ النبوات لم يعرف أحدا أصهر إلى نبي مرتين سوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولقد كان إسلام عثمان رضوان الله عليه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على المسلمين وأجزل الخير الذي أمد به الإسلام، فما مس المسلمين ضر إلا كان عثمان أول من واساهم فيه، ولا نزل بالإسلام خطب إلا كان ابن عفان طليعة كاشفيه. من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عزم على غزوة تبوك كانت حاجته إلى المال لا تقل عن حاجته إلى الرجال، فجيش الروم كثير العدد وافر العدد وهو يقاتل على أرضه، أما المسلمون فكانت رحلتهم طويلة ومؤونتهم قليلة ورواحلهم أقل، وكانوا يعانون من جدب قل ما أصيبت جزيرة العرب بمثله، فاضطر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى رد نفر كثير منهم عن الجهاد لأنهم لا يملكون راحلة تحملهم، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. عند ذلك صعد الرسول عليه الصلاة والسلام المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم طفق يحض المسلمين على البذل ويمنيهم بعظيم الأجر، فوقف عثمان بن عفان وقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. والأحلاس هو كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت الرحال والسروج، والأقتاب هي الرحل الذي يوضع على الدابة. فنزل الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن المنبر درجة، غير أنه وقف يحض. الحلقة 90. وضع عثمان بن عفان ثانية وقال: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. فتهلل وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سرورا ونزل عن المنبر درجة، ثم ما لبث أن وقف وجعل يحض الناس على البذل كرة أخرى، فنهض عثمان بن عفان ثالثة وقال: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. عند ذلك أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يشير بيده الكريمة رضا عما صنع عثمان بن عفان ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كاد ينزل عن منبره حتى انطلق عثمان بن عفان إلى بيته وبعث إليه مع النوق 1000 دينار ذهبا، فلما صبت الدنانير في حجر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم جعل يقلبها بيديه الطاهرتين ظهرا لبطن وبطنا لظهر وهو يقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما كان منك وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. إلى هنا أحبتنا المستمعين نصل وإياكم إلى نصف قصة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسنكمل النصف الآخر من القصة في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ها نحن نكمل وإياكم النصف الآخر من قصة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضوان الله عليه. تكلمنا في النصف الأول من القصة عن نسبه وشمائله وأخلاقه، وتكلمنا عن إسلامه وزواجه من بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن جوده وفضائله وكرمه، واليوم سنكمل الكلام عن هذا الصحابي الفذ. فلم ينتهي الكلام عنه بعد، ولم ينتهي جوده وكرمه وعطاؤه. ففي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابت الناس سنة مجدبة أهلكت الزرع والضرع، حتى دعي عامها لشدة قحطه بعام الرمادة، ثم إن الكرب ما فتئ يشتد على الناس حتى بلغت الأرواح الحناجر، فأقبلوا ذات صباح على عمر وقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر وإن الأرض لم تنبت وقد أشفى الناس على الهلاك، فما نصنع؟ فنظر إليهم عمر بوجه عصره الهم عصرا وقال: اصبروا واحتسبوا، فإني أرجو ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما كان آخر النهار وردت الأخبار بأن عيرا لعثمان بن عفان جاءت من الشام وأنها ستصل المدينة عند الصباح، فما إن قضيت صلاة الفجر حتى هب الناس يستقبلون القافلة جماعة إثر جماعة، وانطلق التجار يتلقونها، فإذا هي 1000 بعير قد حملت برا وزيتا وزبيبا. أناخت القافلة بباب عثمان بن عفان رضوان الله عليه، وطفق الغلمان ينزلون عنها أحمالها، فدخل التجار على عثمان وقالوا: بعنا ما وصل إليك يا أبا عمرو. فقال حبا وكرامة: ولكن كم تربحونني على شرائي؟ فقالوا: نعطيك بالدرهم 2 درهم. فقال: أعطيت أكثر من هذا. فزادوا له، فقال: أعطيت أكثر مما زدتموه. فزادوا له، فقال: أعطيت أكثر من هذا. فقالوا: يا أبا عمرو، ليس في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا إليك أحد، فمن الذي أعطاك أكثر مما أعطينا؟ فقال: إن الله أعطاني بكل 10 درهم، فهل عندكم زيادة؟ قالوا: لا يا أبا عمرو. فقال: إني أشهد الله تعالى أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة على فقراء المسلمين، لا أبتغي من أحد 1 درهم ولا 1 دينار، وإنما أبتغي ثواب الله ورضاه. ولما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضوان الله عليه، فتح الله على يديه أرمينية والقوقاز، ونصر المسلمين وسودهم على خراسان وكرمان وسجستان وقبرس وطرف غير قليل من إفريقية. ولقي الناس في عهده من الثراء ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض. حدث الحسن البصري رضي الله عنه عما نعم به الناس في عهد ذي النورين من الرخاء ورفاهية العيش، وما غمروا به من الهناءة والطمأنينة، وقال: رأيت منادي عثمان بن عفان رضي الله عنه ينادي قائلا: أيها الناس، اغدوا على أعطياتكم، فكان الناس يغدون عليها ويأخذونها وافية. أيها الناس، أقبلوا على أرزاقكم، فكانوا يقبلون عليها فيعطونها غزيرة وفيرة. ولقد سمعته والله أذناي وهو يقول: اغدوا على كسوتكم، فكانوا يأخذون الحلل السابغة. وكان يقول: هلموا على السمن والعسل أيضا. ولا عجب، فلقد كانت الأرزاق في عهد عثمان دارة، وكان الخير كثيرا، وذات البين سعيدة، ولم يكن على ظهر الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، وإنما كان المسلم يألف المسلم ويواده وينصره. يقول عروة بن الزبير رحمه الله: أدركت زمن عثمان رضي الله عنه، وما من نفس مسلمة إلا ولها فيما لله حق. هذا شيء من كرم وجود وإنفاق عثمان بن عفان. أما عن حيائه، فقد حدثت عائشة رضوان الله عليها فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لله دره من رجل كانت الملائكة تستحي منه. أما عن خوفه رضوان الله عليه، فقد كان عثمان إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وعن عبد الله بن الرومي قال: بلغني أن عثمان رضي الله عنه قال: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وأما عن عدله رضي الله عنه، فها هي صفحة ناصعة البياض من عدله، عثمان الرحيم الذي تشع الرحمة في حياته وتكون نبراسا لكل تصرفاته، يغضب على خادم له يوما فيفرك أذنه حتى يوجعه، ثم سرعان ما يدعو خادمه ويأمره أن يقتص منه فيفرك أذنه ويأبى الخادم، ويأمره في حزم فيطيع: أشدد يا غلام، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة. وأما عن عبادته فحدث ولا حرج، فقد كان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة واحدة ثم يوتر بها، نعم يختم القرآن كله في ركعة واحدة ويجعلها وترا. فقد قال سليمان بن يسار رحمه الله: قام عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد العشاء فقرأ القرآن كله في ركعة لم يصل قبلها ولا بعدها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة. قال: أجل، هي وتري، أي ركعة الوتر. ولكن أنى للئام والحاقدين أن يعرفوا معروفا لمثل هذا الرجل أو يوفوه حقه، فهم إذا شبعوا بطروا، وإذا أنعم الله عليهم كفروا. فعتب هؤلاء على عثمان أمورا لو فعلها غيره ما عتبوه عليه، ولم يكتف هؤلاء بالعتب، ولو أنهم اكتفوا به لهان الأمر، فلقد ظل الشيطان ينفخ في أرواحهم من روحه ويبث في نفوسهم من شره، حتى تألبت عليه طائفة كبيرة من أوباش الأمصار فحصروه في داره نحو من 40 ليلة، ومنعوا عنه الماء العذب. وقد تناسى هؤلاء الظلمة الطغمة أنه هو الذي اشترى بئر روما من ماله الخاص ليرتوي منه سكان المدينة النبوية وروادها، ولم يكن لهم قبل ذلك ماء عذب يرتوون منه. ثم إنهم حالوا دونه ودون الصلاة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد تعامى هؤلاء عن أن ذا النورين هو الذي وسع ثاني الحرمين من خالص ماله ليتسع للمسلمين بعد أن ضاق بهم ذرعا. ولما اشتد على عثمان الكرب وتفاقم عليه الشر، نفر إلى حمايته نحو من 700 من الصحابة وأبنائهم، فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام والحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب وأبو هريرة وغيرهم وغيرهم، لكن عثمان ذا النورين وصاحب الهجرتين وباذل المعروف آثر أن يراق دمه على أن تراق دماء المسلمين دفاعا عنه. وفضل أن تزهق روحه على أن يقتتل المسلمون دونه، فعزم على الذين نفروا إلى حمايته أن يتركوه لقضاء الله، وقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده. وقال لأرقائه: من أغمد منكم سيفه فهو حر. ولقد غفت عين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظات قبيل مصرعه، فرأى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومعه صاحباه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أفطر عندنا الليلة يا عثمان. فأيقن عثمان أنه لاحق بربه، مقبل على لقاء نبيه، كيف لا، وهو الذي سمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له من قبل، حيث قال له: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. أصبح عثمان رضوان الله عليه صائما، ودعا بسراويل طويلة فلبسها خشية أن تكشف عورته إذا قتله الأثمة السفاحون. وفي يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة، قتل العباد الزهاد، الصوام القوام، جماع القرآن الكريم، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق بجوار ربه وهو ظمآن صائم، وكتاب الله منشور بين يديه. ورحل الشهيد عن دنيا الناس بعد حياة طويلة مليئة بالبذل والتضحية والجهاد والعدل والسماحة والتواضع، رحل بعد أن سالت دماؤه التي طالما امتزجت بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، سالت دماؤه الشريفة التي انصهرت مع كل آية من آيات القرآن الكريم، رحل بعد أن قدم للإسلام الكثير والكثير، وها نحن بعد هذا الزمان الطويل نذكره ونذكر أعماله الجليلة، ولن ننساه أبدا ما دامت أرواحنا في أجسادنا. وحسب المسلمين عزاء أنه لم يكن في قتلة عثمان رضوان الله ورحماته عليه صحابي ولا ولد صحابي، وها هي صورة مشرقة من دفاع الله عن عثمان رضي الله عنه بعد قتله. هذا غير العذاب الذي سيلاقيه قاتلوه يوم القيامة عند ربهم. عن أبي قلابة قال: كنت في رفقة بالشام وسمعت صوت رجل يقول: يا ويلاه النار. قال: فقمت إليه وإذا رجل مقطوع اليدين والرجلين من الحقوين، أعمى العينين، منكبا لوجهه. فسألته عن حاله فقال: إني كنت ممن دخل على عثمان الدار، فلما دنوت منه صرخت زوجته فلطمتها، فقال عثمان: ما لك؟ قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار. فأخذتني رعدة عظيمة وخرجت هاربا، فأصابني ما ترى، ولم يبق من دعائه إلا النار. قلت له: بعدا لك وسحقا. أما عن الذين قتلوه واجتمعوا عليه، قال يزيد بن حبيب: إن عامة الذين ساروا إلى عثمان جنوا، أي أصيبوا بالجنون. ألا رضي الله عن عثمان بن عفان، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. طلائعهم في جحيم الوغى تقود ولا ترتضي أن تقى، طلائعهم في جحيم الوغى تقود ولا ترتضي أن تقى. أيا أمة العرب لا تثأري، وللظلم غني لحون الوداد.